بني الليل لو طول تكون وجود بالفلسفة الغربية المرشدة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه صلوات ربي وسلماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله من ذكره أن لا يظلمنا من هذا المجلس المبارك إلا بأمر مبرور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لا تبور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا وأهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. كده مستمعيني؟ خلينا هنا في الجنة. انا هعلن طبعا اليوم هو اخر درس في هذه الرساله، اسال الله عز وجل ان ينفعنا بها. الشبهه 11، وهي شبه هؤلاء الذين يستغيثون بالقبور، ومضمونها او عنوانها: من ادى بعض واجبات الدين لا يكون كافرا ولو اتى بما ينافي التوحيد. يعني كثيرا ما تكلم بعض الناس، وكلما تكلمه تقول لهم هذا شرك، هذا حرام، هذا منكر، هذا لا يرضاه الله عز وجل، يقول لك انت تكفرني، انا اقول لا اله الا الله. ودائما هو يرد عليك بكلمه لا اله الا الله. تذهب الى رجل يتعبد عند قبر او يطوف بقبر او يستغيث بغير الله، تقول له هذا كفر، هذا شرك، يقول لك كفرني وانا اقول لا اله الا الله. فصارت هذه هي سلاحه، هو لم يفهم الامر اصلا على الحقيقه، ولكنه يحتج بهذا على شركيات، يحتج بكلمه لا اله الا الله على شركه وضلاله. اسال الله عز وجل العفو والعافيه. يقول الشيخ رحمه الله: وهي انهم يقولون ان الذين نزل فيهم القران لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل هؤلاء؟ كيف تقيسوننا على هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء ما كانوا يعرفون لا إله إلا الله، هؤلاء كانوا يكفرون بكلمة التوحيد، أما نحن فنقول لا إله إلا الله ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل هؤلاء؟ إذن اتضحت الشبهة. أنت بتكلمه بمنتهى البساطة، هيقول لك أنا مسلم، أنا بقول لا إله إلا الله، وأنت أول ما بتقول يقول لك أنا بقول لا إله إلا الله تقوم أنت تقف وراه. اقول له ايه بقى؟ اقول له ايه طالما تقول لا اله الا الله؟ ربما تقول له ده شرك، يقول لك انا بقول لا اله الا الله. والجواب او يحتج ببعض شعائر الاسلام على انه مسلم، يقول لك انا برضك بصلي وبصوم زيك وبحج زيك وبأدي المناسك زيك وبعمل كذا زيك وبقوم الليل، وبعد كل ده هو تتهمني بالشرك؟ الناس ضمك ده هم اكثر عباده مني، ده الواحد فيهم بيقعد في اوراده واذكاره ساعات طوال، بل ربما يمكث اياما لا يخرج إلى الناس إلا مثلا لصلاة، فكيف تقول أنه مشرك وهو أكثر عبادة لله عز وجل منه؟ فوالله هؤلاء كما قال الله رب العالمين: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صلاة. الجواب الأول: إجماع العلماء على كفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. إجماعهم على كفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. فديننا لا يتجزأ، كما قال الله عز وجل: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فهذه شرك، وهذه نصف الصلاة، لو أنك تركت الصلاة وأصررت على هذا وأخذت واستتبت ولم تتب إلى الله عز وجل لقتلت. كذلك لو لازمت هذا الحجر وهذا الوثن الذي تطوف به وتنذر له وتستغيث بالله وتستغيث به من دون الله عز وجل، هذا الشرك. وجعل القرآن عضين. قال ابن عباس رضي الله عنه: معنى عضين أي جزأوا القرآن، آمنوا ببعض وكفروا بالبعض الآن وكفروا بالبعض الآخر. وهذا والله ما نعيش في هذه الأيام، تجد بعض الناس يؤمنون ببعض الآيات ولا يؤمنون بالبعض الآخر، أو هم يؤمنون بها ولكنهم لا يطبقون. مثلا يؤمنون بكتاب الله عز وجل ومع ذلك يحكمون غير شرع الله عز وجل. يؤمنون بأن الله عز وجل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ومع ذلك هم من أوائل الناس الذين يشيعون الفاحشة بين المؤمنين. يؤمنون بقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ومع ذلك فإنهم يتوجهون بسؤالهم وعبادتهم غير الله عز وجل. إذن هذا عضين أم لا؟ إذن آمنوا بعض الكتاب وردوا البعض الآخر أم لا؟ وإن لم يقولوا نحن رددنا، إلا أن عملهم يثبت أنهم ردوا ما أنزل من عند الله رب العالمين. وهذا هو الذي اتفق عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتفق عليه أئمة الإسلام. فمن جحد الواجبات الظاهرات كالصلوات الخمس وصيام رمضان وحج البيت العتيق، أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم ولحم الخمر ولحم الخنزير والخمر، فكل هذا إنما هو كفر طالما أنه استحل الحرام وأحل وحرم الحلال. يبقى إذن أول رد رد به الشيخ على هؤلاء الإجماع. إجماع من؟ إجماع الصحابة، ثم بعد ذلك إجماع من؟ إجماع التابعين، ثم بعد ذلك إجماع الأئمة أن من رد بعض كتاب الله عز وجل فقد أشرك بالله. الجواب الثاني: أيهما أعظم عند الله عز وجل؟ حتى إذا ما خطبناكم قلتم لنا إننا مؤمنون، إننا مسلمون، إننا نقول لا إله إلا الله، نقول أعظم إن أنت تترك صلاة أو تفطر يوم في رمضان، أم أنك تنقض التوحيد؟ نقض التوحيد. نقض التوحيد، ودعاؤك غير الله نقض للتوحيد، واستعانتك بغير الله نقض للتوحيد، وطوافك بغير بيت الله نقض للتوحيد، كل هذا نقض للتوحيد، فأيهما أعظم؟ إذن الجواب الثاني الذي أرد به على المخالف أن أقول له: التوحيد أعظم فريضة، التوحيد أعظم فريضة. فكيف يكفر من جحد الصلاة ولا يكفر من جحد التوحيد؟ هب أن إنسانا قد عمل كل الطاعات ولكنه أنكر شيئا من التوحيد، ما حكم يكفر بالله عز وجل؟ لأنه أنكر الأصل. الأصل هو التوحيد، أساس البيت هو التوحيد. وقال: ما أن البيت قد قام على أساس هاو فإن البيت حتما لا محالة سيكفر. يبقى إذن عندنا ردان على كل اللي دايما يرد لك ويقول لك: أنا إيه؟ أنا مسلم، تخرجني من الدين أنا مسلم. يقول: لا تطب غير بيت الله، لا تنذر لغير الله، لا تتوكل على غير الله، من فعل هذا فقد كفر. ولا يقول لك: أنا مسلم. الرد الأولاني نقول له: أنت كده بتجزأ الدين والأمة كلها مجمعة اللي على إن اللي بيجزأ الدين يكفر بالله عز وجل. طب الرد الثاني: أيهما أعظم، إن أنت تنقض التوحيد أم تنقض بعض العبادات؟ تنقض بعض العبادات. هب أن إنسانا فرط في الصلاة، هل يكفر؟ فرط. أنا لا أقول يترك، فرط لا يكفر. طب هب أن إنسانا فرط في التوحيد، يكفر؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر تفريطا ربما لا يعتبره بعض الناس تفريط: إن العبد لا يلقي بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار بركات، يعني يهوي بها إلى ما شاء الله عز وجل. فتخيل بسبب كلمة واحدة، ربما لو ترك صلوات معدودة، ربما لو ترك أي صوم أيام، ربما يتوب الله عز وجل عليه. ولكنه قال كلمة كفر فألقته في نار جهنم والعياذ بالله. الجواب الثالث، قتال الصحابة لبني حنيفة مع أدائهم لبعض واجبات الدين. هذا الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسبه هو، المسيلمة الكذاب، أحسبه هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في رؤياه ورؤيا الأنبياء حق أنه لبس ثوران من ذهب، فقال فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين، الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. انظر إلى بني حنيفة، ماذا كان يفعل بني حنيفة؟ كانوا يصلون، كانوا يصومون، كانوا يفعلون الخيرات، وكان منهم وكان، إلا أنهم قالوا بنبوة مسيلمة الكذاب، فحاربهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتهموهم بالكفر وقاتلوهم وما تركوه. إن دل هذا فإنما يدل على أن من ترك أصلا من أصول الدين فقد ترك الدين كل. قديانية الآن لهم مساجد، بل هي من أفخم المساجد، ويصلون كما نصل، ويصومون في كثير من الأحيان كما نصوم، ويفعلون خيرات كثيرة، لدرجة أن الإعلام الآن يصور أن المسلمين الحقيقيين هم من؟ هم القدياني اللي بيقولوا بنبوة غلام أحمد القدياني، ومع ذلك فهم من أكثر خلق الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم قالوا بنبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لما تيجي تكلمني، هم بيقولوا لا إله إلا الله ومع ذلك كفروا، بقول له لا كفروا بالله. يبقى إذا مش كل من قال لا إله إلا الله كفر بالله عز وجل. الجواب الرابع، إجماع الصحابة على تكفير وقتل من اعتقد في علي الألوهي مع دعواهم الإسلام. بعض الناس أتباع عبد الله بن سبأ، هذا الرجل الذي كان يهوديا من اليمن ثم تظاهر بالإسلام حتى يضرب الإسلام كما ضربه بولس النصراني، فلما دخل في الإسلام بدأ يظهر لبعض أتباعه أن عليا رضي الله عنه إله، فعلم علي رضي الله عنه بهذا الأمر فأمسك بعضهم فأحرقه. قال ابن عباس لو كنت مكانه ما أحرقتهم، فإنه لا يعذب بالنار إلا صاحب النار، لا يعذب بالنار إلا صاحب النار. هؤلاء سؤال، هؤلاء كانوا يقولون لا إله إلا الله، كانوا يصومون، كانوا يفعلون ما يفعلون، ولما أمسكهم علي رضي الله عنه وسألهم من أنا، فقال بعضهم له أنت أنت أي أنت الله، أنت أنت أي أنت الله، فما تركهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحرقهم بالنار وقاتلهم رضي الله عنه. إن دل هذا فإنما يدل على من نقض التوحيد فكأنما نقض الدين كله، ولو كان يفعل بعض الطاعات وبعض القربات لله عز وجل. وإجماع الصحابة على قتله، يعني مش معنى قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه لو كنت مكانه ما فعل، يعني ما أحرقتهم فقط، ولكن كنت قتلته. إذن أجمع الصحابة على قتله لأنهم ادعوا ألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أيضا يريد نفسح لإخواننا إن شاء الله بني بركة سحر. هنسأل إخواننا دلوقتي، إحنا قاعدين تحتنا عشان نبقى مع بعض يعني. لا لا لا كده كويس. عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه فأتى نفر، أما أحدهم فرأى فرقة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فرجع خلفه، وأما الذي بعدهم الثالث فأعرض وترك المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني اللي هو رجع خلفهم فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. أسأل الله عز وجل أن يغفر برحمته، وأن يغفرنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار. والله أقولها بكل صراحة، يعني من أفضل الأشياء أن الواحد يقعد في وسط قومه ده هنا والله تعب. الجواب الخامس: إجماع العلماء على كفر بني عبيد مع إظهارهم الإسلام بفعلهم ما يناقض. ثاني: إجماع العلماء على كفر بني عبيد مع إظهارهم الإسلام لفعلهم ما يناقض. بنو عبيد القداح هؤلاء أناس ظهروا ببلاد المغرب ثم تملكوه، وبعدما تملكوا المغرب استطاعوا أن يتملكوا شاطئ البحر المتوسط الإسلامي، يعني بلاد المغرب، تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، ثم بعد ذلك استطاعوا أن يستولوا على مصر لفترة تزيد على 40 أو 30 عام، يعني أكثر من 230 سنة. كانت فترة من أسود الفترات في حياة الشعب المصري، إذ أن كل البدع أو 3/4 البدع التي تراها الآن إنما هي من هؤلاء. هؤلاء الذين كانوا ينتسبون زورا وبهتانا إلى فاطمة رضي الله عنها، وكانوا يسمون أنفسهم بالفاطميين. هؤلاء قاتلهم علماء المغرب وما تركوه. وأنا أذكر لإخواني قول الإمام الذهبي رحمه الله وقول الإمام ابن كثير. قال الإمام ابن كثير عن هؤلاء: قد كتب غير واحد من الأئمة، منهم الشيخ الإسفرايين، أبو حامد الإسفرايين، هذا عالم يلقبونه بالأستاذ، إذا قيل الأستاذ فالمقصود به أبو حامد الإسفرايين، وهو عالم في علوم الأصول، أصول الفقه، أصول التفسير، أصول كذا، إلا أنه كان على المذهب الأشعري. والقاضي الباقلاني، لا ليس إذن قال ابن كثير: قد كتب غير واحد من الأئمة، منهم الشيخ أبو حامد الإسرائيلي والقاضي الباقلاني، على كفر هؤلاء وأنهم أدعية، مع أنهم يصلون ويقولون لا إله إلا الله ويزكون ويحجون ويفعلون ويفعلون، إلا أنهم كفر. يبقى المقصود دلوقتي احنا بنتكلم في إخواننا من قال لا إله إلا الله، الشبهة هي إيه أصلاً؟ عشان نرجع لها عشان ما ننساهاش، إنهم يقولون لا إله إلا الله. أنت كل ما تيجي تكلم واحد تقوله ده شرك، يقول لك أنت هتكفرني، أنا بقول لا إله إلا الله، أنا بصلي، أنا بصوم، يبقى أنا عاوز دلوقتي أثبت له إيه؟ إن مش كل اللي بيقول لا إله إلا الله يبقى مسلم، بل هناك من يقول لا إله إلا الله هو من أكفر أهل الأرض. ضربنا بهم أتباع مسيلمة الكذاب، كل المسيلمة كان عاوزه بس إن الناس تقول إن هو نبي وينتهي الأمر، ومع ذلك فشريعته هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أنكر منها شيء، ما أنكر لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا، بل كل ما يقوله أنا نبي. وكذلك غلام أحمد القديان، يعني تتشابه شريعته بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3/4، ولو رأيت لحاه ولو رأيت ثيابهم ومنظرهم لقيل إليك أنهم أهل سنة، بل هم الآن من أقوى الناس في مناظرات النصارى، ويردون على النصارى كثيراً كثير، وهم من أكثر الناس ظهوراً في الفضائيات الآن، وهم من أكثر الناس دعوة إلى الإسلام، دعوة إلى الإسلام في أوروبا الآن، وهم من أكثر الناس تعاملاً مع حكومات الغرب، وحكومات الغرب تفتح لهم الباب على مصراعيه، ومع ذلك هم من أكبر أهل الأرض. السبب: لأنهم قالوا بنبوة بعد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذاً إجماع العلماء على كفر بني عبيد مع إظهارهم الإسلام اللي هم بيسموا بالفاطميين. قال الإمام الذهبي رحمه الله: قال القاضي عياض: أجمع العلماء بالقيروان على أن حال بني عبيد حال المرتدين والزنادقة، هم مرتدين وزنادقة. قال أيضا: وقد أجمع علماء المغرب على محاربتهم لما أشهروه من الكفر الصراح الذي لا حيلة فيه، وتسارع الفقهاء والعباد إلى إعلان هذا الكفر، حتى إن إمامهم، إمام أهل السنة في هذا الوقت، وقف يحمد الله عز وجل ويحذر من هؤلاء ومن بطشهم ومن بدعهم الكفرية، ثم نازل على المنبر وأخذ سيفه وأخذ يحاربهم. وطبعا تعلم قول الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله هذا الشيخ له مقولة مشهورة احفظها كثير من إخواننا، أنه لما أخذه المعز لدين الله الفاطمي قال له: بلغني أنك تقول فينا مقال. قال: وما أقول؟ قال: سمعت أنك تقول: لو كان معي 10 أسهم لرميت الروم ب9 ورميتكم بسهم واحد، تريد قتلنا؟ فقال العالم الذي لا يداهن أحدا في الله، قال: لا، أنا ما قلت هذا، لو كان لي 10 أسهم لرميتكم ب9 ورميت الروم بسهم واحد. طب إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ هم أشد كفرا. طيب إحنا اتفقنا هم أشد كفرا من الروم؟ لا، أشد خرارة على الإسلام من الروم. ليه بقى؟ لأنهم يبذلون الإسلام بس. أيوة صح، هنا فقه الشيخ رحمه الله. الفتنة الكبرى إن الناس هتنخدع بيهم، الناس هتنخدع بيهم. هو دلوقتي بيقول لا إله إلا الله وبيصلي وبيصوم وبيحج وبيقرأ قرآن، الناس هتنخدع ولا لأ؟ ولذلك دلوقتي ليه في قرى مصر دلوقتي، مصر على فكرة بتسمى بالمحروسة، ليه؟ عارف المحروسة ليه؟ بالأولياء، عشان خاطر كتر الايه المقامات اللي فيها. فيقول لك هي محروسة بالايه؟ بالأولياء. كل الأولياء اللي انت شايفها والمقامات اللي انت شايفها دي كلها لم يوجد منها شيء قبل زمن هؤلاء، لكنهم أول من ابتدعوا هذه المقامات، وأول من ابتدعوا الاحتفال بالمولد النبي، وأول من ابتدعوا البدع المنكرة التي تحارب فيها الآن. فقال الرجل: أتقول هذا؟ قال: نعم. قال لجنوده: خذوه فاسلخوه. وهذه أصعب عقوبة توقع على إنسان، عقوبة السلخ وهو حي. فطبعا لم يستطع رجل مسلم أن يفعل هذا، وحتى لا تأخذه الرحمة أو الشفقة أتوا برجل يهودي غليظ القلب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فأخذوا يسلخون الرجل وهو يقرأ القرآن، يسلخون الرجل وهو يقرأ القرآن، يسلخون الرجل وهو يقرأ القرآن. قال: فأشفق عليه اليهودي من شدة التعذيب فطعنه بخنجر فمه. طبعا الإمام ابن كثير يذكر، وهذه كرامة من الله عز وجل لهذا الرجل، قال: وسمع الناس قراءته للقرآن بعد موته بثلاثة أيام. يقرأ الإيه؟ يقرأ القرآن. ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هؤلاء والله هم أهل العلم الربانيون، حري بنا أن نقتدي بأمثال هؤلاء الذين لا يجاملون في دين الله عز وجل ولا تأخذهم شهوات هذه الدنيا. إذن المسلمون قاتلوهم وأرسل عالم الإسلام أو أرسل هذا الرجل نور الدين محمود بن زنكي، أرسل صلاح الدين الأيوبي ومعه عمه أسد الدين شريكو إلى مصر، فأزالوا الخلافة التي يسمونها بالخلافة، أزالوا هذه المنكرات وأزالوا هذه الدولة من مصر، وانتهت مصر بعد حكم يزيد على 200 عام. وسلمنا الله عز وجل من شره. قال علماؤنا: لو رأيتم الرجل يطير على الهواء ويمشي في الماء فلا تقبلوه حتى تنظروا عمله، فلا تقبلوه حتى تنظروا عمله. هل أن رجلا طار، هل أن رجلا فعل به وفعل ورأينا منه ما يشبه الكرامات، فهناك كرامات من الرحمن وإهانات من الإيه؟ من الشيطان. قد يفعل الشيطان ببعض البشر ما يزين إلى البعض الآخر بأنها كرامات. أما مسألة الكرامات بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثير، وإننا نتباهى بها، وإننا نذكرها لهؤلاء ولأمثالهم من باب أننا لا ننكر الكرامات، ولكن ما ننكره الكرامة لمن؟ هل لهؤلاء الذين لا يصلون ولا يتقون الله عز وجل ولا يفعلون يفعلون، أم أن الكرامة للمطيعين لله عز وجل؟ نذكرها من باب هذا، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرا. طيب الجواب السادس، الجواب اللي بعد كده اللي قبل كده كان ايه؟ اجماع العلماء، اجماع العلماء على قتال مين؟ على قتال فاطمه. ما تسرحوش بقى، ربنا يبارك فيكم. طيب الجواب الذي بعد ذلك: لا يشترط في التكفير الجمع بين مكفرات عدة. الشرط عشان أكفر واحد، طبعا احنا اتكلمنا في مسألة التكفير، لأن مسألة التكفير ليست تقال هكذا، ولكن لها ضوابط ولها شروط. فلا يشترط في التكفير الجمع بين أشياء أو مكفرات متعددة، ولكن قد يكفر الشخص بشيء واحد وهو يقيم من الإسلام أشياء كثيرة، وهذا ما يعرف عند أهل العلم باسم باب حكم المبتدع. حكم الايه؟ المبتدع. فمن هو المبتدع؟ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: المبتدع هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. المبتدع هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. قال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المبتدع. رجل سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفر أم لا يكفر؟ يكفر، وإن كان يفعل ويفعل. فرجل ابتدى فاستحل محرم، يكفر أم لا يكفر؟ قال: الزنا حلال. قال: شرب الخمر حلال. قال: الربا حلال. طبعا حتى لا يختلط الأمر سيقول البعض: طب ما هي البنوك شغالة بالربا. هؤلاء لهم شبه، لهم شبه وهم مقتنعون به. أما أن تأتي بواحد منهم تسأله هل الربا حلال، فإن قال لك حلال كفر بالله عز وجل. وما قال واحد منهم إن الربا حلال. ما هي دي الشبهة بقى اللي احنا بنتكلم عليها. دي الشبهة بقى في مقابل ان البنك بيتاجر لك وبيتعب ومش عارف ايه، وفي موظفين وفي عملاء وفي وفي، فالمسألة واحتبر اكنك بتتاجر معاه. هي دي الشبهة بقى اللي ايه اللي هي بذهن. الجواب السابع: تكفير الله تعالى لمن استهزأ بالرسول وأصحابه مع كونهم يؤدون العبادات. هؤلاء الذين تكلموا بكلمة كفر، ماذا قال الله فيهم؟ مع أنهم حلفوا، قال: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. فكفروا بسبب كلمة، مع أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الله ويراهم الناس على هذه العبادة، إلا أنهم كفروا بسبب كلمة. والذي كفرهم من؟ الله. مع أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله. كذلك أيضا هؤلاء الذين قالوا: ما رأينا كقرائنا، نعم، أرغب بطونا وأجبن ألسنة وأجبن عند اللقاء، وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. يعني هم جبناء، هم كاذبون، هم أصحاب بطون. فأنزل الله عز وجل قوله، أنزل إيه؟ قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفروا بسبب هذه الكلمات، لأنهم استهزأوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبآيات، مع أنهم اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نضحك، كنا نمضي وقتنا. وأنزل الله عز وجل قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب، يبقى عندنا كم جواب؟ سبعة. طيب، نقرأ كلام الشيخ كده نشوفه هيقول ايه. قال: وهي من اعظم شبههم فضي سمعك لجوابهم، وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، وينكرون البعث ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا. هو يفترض دلوقتي حال مين؟ حال مين الصبرين؟ مش معاي. هو يفترض دلوقتي حال المشركين اللي هم المشركين الخلص الكفار الحقيقيون أصليون. ثم بعد ذلك يقول: ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ يعني أنا أعيد وأزيد في هذه الشبهة لأنها والله هي التي نصطلبها كثير، هي التي دائماً تلقى على أسماعنا في الليل، كل ما تجنبه كل ما تبدأ خلاص توصل على النهاية يقول لك أنا بقول لا إله إلا الله أنت هتكفرني ليه؟ نقوم نقول له كما قال الشيخ رحمه الله، فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم على أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بكل هذا وجحد الحج. لو أقر بالدين كله قال لك ما فيش حج يبقى حكمه كافر. الذين جعلوا القرآن عضين أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولما لم ينقذ أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع. يعني عندنا الفلاسفة يقرون بالصلاة، يقرون بالصيام، يقرون بشرائع الإسلام أو بكثير منها، إلا أنهم أنكروا البعث. كفروا أم لم يكفروا؟ كفر. وهذا ما فعله شيخ الإسلام تيمية والإمام الغزالي حينما كفروا الفلاسفة. فإذا كان الله قد صرح بكتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت الشبهة. هذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إليه. يبقى شفت الشيخ لم يأتي بهذه الشبهة من تلقاء نفسه. الإحساء هذه مدينة بناها أبو جناب القرمطي. طبعا القرامطة طائفة باطنية قبيحة، معنى باطنية تظهر الإسلام وتبطن الإيه؟ وتبطن الكفر. هذا معنى كلمة طائفة الباطنية. وهؤلاء كانوا من أشر أهل الأرض على الإسلام، فقد قتلوا الألوف المؤلفة وتعدوا هذا بكثير، لدرجة أنهم وصلوا إلى البيت الحرام فأخذوا الحجر الأسود منه، وظل عندهم الحجر الأسود ما يزيد على 23 عاما كاملا. وهذا الرجل لما وصل، أبو طاهر لما وصل إلى حرم الله عز وجل أخذ يصرخ ويقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ وقتل جميع من كان بالحرم. يبقى هذا الرجل هو الذي أنشأ مدينة الأحساء. وقدر لهذه المدينة أن تظل فترة طويلة بعد انتهاء حكم هؤلاء، قدر أن تكون هذه المدينة على البدع وعلى الضلالات، إلى أن أتى الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله فأزال ما فيه. فالشيخ يقول: إن هذه هي الرسالة التي وصلتني من أهل الأحساء، يقولون: كيف تكفروننا ونحن نقول لا إله إلا الله؟ فالشيخ يرد عنه. ويقال أيضا: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، كذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، كذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا، فدين الله عز وجل كله لا يتجزأ، فمن آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالدين كله. فمعلوم أن التوحيد أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ده الرب الكام؟ رب كم عندكم اللي كتب؟ احنا قلنا أيهما أعظم، ترك الصلاة ولا ترك التوحيد؟ يبقى ده الثاني صح كده؟ نعم. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عامل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. مقصود الشيخ يقول لو جحد إنسان عندكم أنتم يا من تنكرون علينا، لو جحد الصلاة تكفرون، لو جحد الزكاة تكفرون، لو جحد شيئا من هذه الشرائع تكفرونه، فبالله عليكم كيف تكفرون من ترك شيئا من هذه العبادات ولا تكفرون من نقض التوحيد ولم يأتي بالتوحيد؟ هذا عقل. الأصل أن نكفر من نقض التوحيد، ثم بعد ذلك ننظر إلى من ترك الصلاة، إلى من أنكر شيئا من هذه الأمور. ثم يستدل بعد ذلك هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيف، قد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون ويشهدون، إلا أنهم يقولون مسيلمة نبي، ومع ذلك قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين أحرقهم علي بن أبي طالب، من الذي أحرقهم؟ تضمينا اللي هم قالوا لهم اللي مسلمون أباء، من فاكر أتباع مين؟ عبد الله بن سبأ، السبائية أتباع عبد الله بن سبأ. نعم. ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس. يعني شوف حتى من خذلان هؤلاء حتى تعلم أن خطر الروافض في كل زمن، والله ليس في زماننا، في كل زمن أخطر على الإسلام من خطر الكفار. هؤلاء بعدما كانت القدس حرة هم الذين سلموا القدس، بيت المقدس سلموها للصليبيين، نسأل الله عز وجل أن يعافينا من شره. وما دخل الصليبيون بيت المقدس وأقاموا فيه المجازر إلا حينما كان هؤلاء المسيطرون على بيت المقدس. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وإنكاروا البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد؟ طب باب حكم المرتد ده لمين؟ لمين؟ لمن كان يقول لا إله إلا الله وجحد أو أنكر شيئا أو كفر بشيء مما نزل به أو مما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر هذا المثال ويحلفون بالله ما قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إذن الرجل يكفر بسبب كلمة. هذه آية لها ثلاثة أسباب نزول كما ذكر الإمام الطبري رحمه الله، ومضمونها أن بعض المنافقين تفوهوا بكلمة فكفرهم الله عز وجل بسببهم. وهناك حادثة أخرى وهي هؤلاء الذين استهزأوا، فنزل قول الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفروا بسبب كلمات كانوا يقولها إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون بعضا أو تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابا. يعني لو سألت يا أخي يقدر رد دلوقتي أسأل ولا لا؟ أسأل يعني؟ طيب نخلينا دلوقتي نمر على الشبه الأولى. أو قبل ذلك قال لهم للمشركين شبه يدلون بها عند قصة. ما هي هذه القصة؟ قصة ما حكاه الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما اجعل لنا ذات أنواط أو اجعل لنا إلها، قال بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فللمشركين شبه يدلون بها وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذا الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا بذلك. والجواب حضرتك تقول تعظيم هذه الشعر. ايوه ولكنهم لا يقصدون التبرك بها كما يقصد طب وبني إسرائيل اجعل لنا إله معذرين بالجهل. طب معذرين بجهلهم ليه؟ في الحديث اصل احنا اتكلمنا في المسألة قبل كده مش كده؟ وركزنا عليها وعدناها مرتين ثلاثة. انت قلت حضرتك معذرين بجهلهم، طب ليه؟ ايوه الرواية تقول رجعوا حين وكانوا حديث عهد الاسلام، يعني كانوا حديث عهد بجاهليه، يعني لسه داخلين الاسلام بقالهم ايه فتره بسيطه، فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وما كفر. اذا هم معذورون بسبب ايه؟ بسبب جهلهم. وان موسى عليه السلام قد اقام على بني اسرائيل الحجه وقال لهم انكم قوم تجهلون، ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وسؤال، هل انهم عبدوا العجل بعد ذلك؟ ما هو جزاؤهم؟ كفار ام مؤمنون؟ كفار. طب كفار ليه؟ قامت عليهم. طب والدليل على كده ايه؟ الدليل على كده ايه؟ بنو اسرائيل مروا بمرحلتين، المرحله الاولانيه عذروا فيها بجهلهم وقام عليهم موسى عليه السلام الحج، المرحله الثانيه كفروا لما عبدوا العجل، مش كده؟ فامر الله عز وجل ان يقتل بعضهم بعض، وهجس الزاوية الايه؟ المرتد. خلاص ايوه، ما هو دلوقتي اعتبر قيم عليه الحد، الله اعلم. ان كان امن، ان كان امن فقد غفر الله عز وجل له، والظاهر انهم قد غفر الله تبارك وتعالى لهم بسبب اقامه هذا الحد عليهم وبسبب توبته، وكما قال الحدود زواجر وجواب، الا اذا اصر واعتقد بقلبه الايه؟ الكفر ومات على ذلك. يبقى اذا هذه والرد على شبهه ايه؟ العجل وشبهه الشجره. نعم. يبقى يقول لك دلوقتي طب ما هم اهل جاهليه ومع ذلك فعلوا فعل كفر ولم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هو عاوز يقول لك كده. لانهم سمعوا الامر واطاعوا. لا هو عاوز الشيخ يعرض الشبهه، يقول هم يحتجوا بالحديث دوت عليه. هيقول لك دلوقتي هم دلوقتي بيعملوا فعل جاهليه وفعل كفر ومع ذلك لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، سترد عليه وتقول بانهم كانوا حديث عهد، يعني كانوا قريب عهد من الاسلام او قريب عهد من جاهليه. هذا لم يفعلوا هم، قالوا ولم يفعلوا، يعني هم قالوا الامر ولم يفعلوا، لما نهوا سمعوا. ما ده امر، الامر الثاني انهم لو فعلوا بعد ذلك اللي هو حضرتك بتقول عليه، لو فعلوا بعد ذلك لايه؟ لكفر. هناك حديث ايضا يستدل به هؤلاء، يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على اسامه قتل من قال لا اله الا الله، وقال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله، كذلك قوله امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، واحاديث اخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء ان من قال لا اله الا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. يعني عاوز يقول لك حديث سيدنا اسامه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسله في سريه فصبح القوم، قال فقتلوا منهم من قتلوا، فانطلق رجل من المشركين فارا فتابعه اسامه ورجل من الانصار، فلما اقترب منه قال الرجل لا اله الا الله، فعلم اسامه انه يقولها خوفا من السيف فقتله، فلما رجع ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلته وقد قال لا اله الا الله، قتلته وقد قال لا اله الا الله، قال اسامه رضي الله عنه يا رسول الله قالها خوفا او فرارا من السيف، قال وماذا تفعل بلا اله الا الله، وماذا تفعل بلا اله الا الله، قال فتمنيت اني لو لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم، من شده تانيب النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعني يكون لسه داخل الاسلام من جديد، بحس ان ايه؟ ان يبدا صفحه جديده بسبب الكلام الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا الرجل قال لا إله إلا الله، ومع ذلك عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على قتله. إذن الرجل لا يكفر، الرجل لا يكفر، فمن قال لا إله إلا الله لا يكفر. فما هو جواب الشيخ؟ قال يقال لهؤلاء معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود والسباب. واليهود يقولون لا إله إلا الله أم لا؟ طب وقالت اليهود عزير ابن الله؟ طائفة. ايوه طائفة واحدة. نعم. يبقى اذا ليس كل اليهود يقولون عزير ابن الله، فالطائفة واحدة هي التي تقول عزير ابن الله، أما باقي اليهود فيقولون لا إله إلا الله. قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قاتلهم. طب قاتلهم أنت؟ الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود أنت؟ ها؟ مش معاي سرحان. قاتلهم أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود أنت؟ لا عدهم لي بقى، استنى ثانية أحد الشباب عدهم. لا لا الله يكرمك يا عم احمد، ربنا يبارك فيك. عايز الاخ عد معايا الاحزاب، الاحزاب انت بنو قريظة. طيب وقاتل مين كمان؟ طب وقاتل مين؟ بنو النضير وبنو قينقاع. ها وقاتل مين كمان في خيبر؟ وقاتل وارسل الى بعض اليهود كمين؟ كعب بن الأشرف وسلام بن أبي الحقيب، أرسل إليهم فقتلهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قتل هؤلاء اليهود وحاربهم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. طيب وقاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنو حنيف مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله. والذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قتلهم علي بن أبي طالب حرقا بالنار. وبنو عبيد قاتلهم المجاهدون في سبيل الله عز وجل مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. إذن هنا إشكال، مع أنهم قتلوا أمثال هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعنف من؟ يعنف أسامة، كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ إذن ما وجه تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة؟ لأن أسامة لم يتثبت، لأن أسامة لم يتثبت. لماذا؟ أشققت عن قلبه؟ الرجل قالها، ربما قالها حقا واعتقادا، انتظر، فإن أظهر بعد ذلك ما يستدعي قتله أو يستدعي تكفيره نقتله بعد ذلك. يبقى إذن الأصل عندنا إن اللي بيقول لا إله إلا الله لا أرفع عليه سيف ولا أتكلم معه بأي شيء إلا إذا رأيت منه كفرا بواحا بعد ذلك، فإن كفر بعد ذلك قتل هذا الرجل ردة، لأنه كفر بالله عز وجل. يبقى إذن الأصل أن إيه؟ أن أتثبت، الأصل أن أتثبت. فأما حديث أسامة فلأنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أن ما ادعاه إلا خوف على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. ونزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتثبتوا. لا تقتل رجلا إلا بعدما تتثبت. كيف تثبت؟ فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقول النبي لقوله تعالى فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى كذا الحديث الآخر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الخوارج مسلمون أم كفار؟ اختلف فيهم أهل العلم، وبعضهم كفر وبعضهم حكم بإسلامهم، وممن حكم بإسلامهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما سئل أكفار هم؟ فقال من الكفر فر. فقالوا ما نقول؟ قال إخواننا بغوا عليهم، إخواننا بغوا عليهم، فما كفرهم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومع ذلك قاتلهم أم لم يقاتلهم؟ قاتلهم. وأحيانا يقول الرجل لا إله إلا الله ومع ذلك فإنه يهدر دم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا لقيتموه فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم، فإذا لقيتموه فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم. أو كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي، ومع ذلك قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، جاءه جبريل أو اعترض له جبريل في الهواء قال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. الجواب يا شباب يعني هو دلوقتي عاوز يقول لك ان يجوز ان انت تتوسل بالاولياء والصالحين بدليل ان سيدنا جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. طبعا مسألة التي يكثر منها بعض الخطباء علمها علمه بحاله يغنيه عن سؤاله هذا موضوع ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلو جاء قال لك دلوقتي هو سيدنا جبريل جه لسيدنا إبراهيم وقال له في قلب النار ألك حاجة، يبقى يجوز الاستغاثة ولا لا؟ يجوز التوسل ولا لا؟ الحي الذي يقدر يقول نعم. يبقى إذا فرقنا في هذه المسألة وقلنا مسألة التوسل تختلف، فإن كان حي ويقدر على ذلك فيجوز، أما إذا كان حي ولا يقدر على هذا بل لا يقدر عليه إلا الله فإن هذا أما الاستغاثة بالميت أصلاً فلا تجوز، بدليل حديث العباسي ابن عبد المطلب رضي الله عنه أن عمر استسقى بالناس فقدم العباس قال اللهم كنا نستسقي بنبيك فتسقينا وإن الآن نستسقي بعم نبيك فاسقنا. يبقى إذن يطلب من الحي، يطلب منه ماذا؟ دعاء لا يستغيث به ولا يستغيث به. يبقى إذن جبريل عرض على إبراهيم عليه السلام شيء يقدر عليه أم لا؟ عرض عليه شيء يقدر عليه. فلو آذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل، ولو إلى آخر كلام الشيخ رحمه الله. أخ محمد معايا؟ سيقولون لك فإن الخلق يأتون يوم القيامة يستشفعون بالأنبياء والصالحين، أفلا يجوز لنا أن نستشفع بهؤلاء الصالحين الموجودين عندنا الآن؟ لا لا لا لا الرد مش مالوش دعوة خالص. نعم جزاك الله خير. يبقى يوم القيامة أليس النبي صلى الله عليه وسلم حي؟ أليس الناس أحياء؟ إذن يستشفعون بإيه؟ بأحياء. فيما يقدرون عليه أم ماذا؟ يقدروا على إيه؟ على إيه؟ على لا مش على الشفاعة نفسه، على الدعاء. دعاء واخد بالك معايا؟ ادعوا الله لنا، استشفع لنا فيدعوه. لذلك لما نيجي بنطلب الشفاعة نطلبها من الأنبياء ولا بنطلبها من الله؟ طب نطلبها من الله إزاي؟ اللهم شفع فينا، لا أقول يا رسول الله اشفعت ولكن أقول اللهم شفع فينا حبيبك أو نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول قائل حديث الأعمى الرجل الضرير الذي رواه الإمام الترمذي وصححه أهل العلم وصححه كثير منه، هذا الرجل الذي كان ضريرا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله لي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، اللهم شفعه في وشفعني فيه. أليس في هذا دليل على أنه يجوز الاستغاثة بالأنبياء والصالحين فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ صح. مش هو دلوقتي عشان يرد بصر حد يقدر يرد البصر إلى الله عز وجل؟ إذن هو يتشفع بمن؟ يتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما هو الجواب؟ ما على فكرة تمام وجوه الأخ اللي يجيب أربعة جزاه الله خير قبل صلاة العشاء. نعم. يقضوا عليه هو الدعاء وهو استشفاء به يعني دايما احنا بنقول من اول ما اتكلمنا في مساله كشف الشبهات او في مساله كشف الشبهات نركز على ايه؟ نركز على ايه؟ على الكلام. مش احنا قلنا نركز كل تركيزنا يكون على الكلام؟ لو لاحظت الوقت دوت هتلاقي الرد في الحديث. الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ايه؟ الدعاء. الدعاء. هل لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أبرأه الله عز وجل مباشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلبه أن يدعو الله عز وجل، طلب منه أن يدعو الله عز وجل، ثم إن كان الرجل قد توسل بذات النبي هل توسل النبي بذات الرجل؟ فالرجل قال للنبي قال اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. يعني معنى الكلام إذن إيه؟ اللهم اقبل دعائي واقبل دعاء نبيك فيه. بالك معي؟ واقبل دعاء نبيك فيه. الله أكبر الله أكبر الله ثم لو جاز التوسل بالصالحين أو بالأنبياء فلماذا لم يتوسل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده بالنبي أو بالنبي؟ يعني ليه ما فيش واحد صحابي مثلا كان ضريرا كعبد الله بن مكتوم أو غيره توسل بالنبي لما فرج الله عن هذا الرجل كربه ورد إليه بصره؟ لم تثبت قصة واحدة أن واحدا فعل ذلك وفعل مثل ما فعل الرجل وأطلق الله عز وجل بصره. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يتوسلوا به؟ ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أتوا بالعباس رضي الله عنه ولم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ ألا تدل كل هذه الأدلة على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا من الأمر أن المسألة مسألة دعاء وليست مسألة التوسل بالذات، وإن التوسل الجائز هو التوسل بالأعمال الصالحة، والتوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته هو التوسل بحب الصالحين، أن تتوسل بحب الصالحين هو التوسل بحبك لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي أنواع التوسل الجائزة، وهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله. وبذلك تكون هذه الرسالة قد انتهت، رسالة كشف الشبهات. يختمها الشيخ رحمه الله بمسألة الإكراه، وهل المكره يعتبر معذورا وهل المخطئ يعتبر معذورا؟ وقد ذكرت هذا الأمر قبل ذلك لإخواني. سؤال: هل يعذر بالإكراه أو يعذر بالخطأ؟ نعم. الدليل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. دليل آخر: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ودليل آخر: حديث عمارة. طيب، وهناك أيضا حديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب. فهذا الرجل أخطأ لما انفلتت راحلته وعليها طعامه وشرابه، وجلس وهو مهموم حزين يرتقب الموت أو ينتظر الموت، فإذا راحلته موجودة عند رأسه، فقام وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا رب. أخطأ من شدة الفرح. عذره الله عز وجل أم لم يعذره؟ عذره، لأن الرجل أخطأ في التعبير وخانه اللسان. هذا هو العذر بالإكراه والعذر بالخطأ. وهناك أيضا العذر بالجهل، هناك العذر بالجهل، وهناك عذر الرابع وهو عذر التأويل. عذر التأويل هذه الأشياء، ولكن ليس كل من تأول. فمن أحل حرام أو حرم حلالا معلوما من الدين بالضرورة فليس من تأول، بل كفر بالله عز وجل. أما من كانت له شبهة فإن الله عز وجل يعذره، كما ذكرنا الآن في مسألة فوائد أو مسائل الربا. والله عز وجل أعلم. أيها الأحبة، ملخص هذه الرسالة: اقرأ المتن. يعني أحب إخواني إن هم يتركوا كتب الشرح خالص ويرجعوا إلى المتن ويفقروا المتن. طبعا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله موزون، ويؤتي الحكمة من يشاء، والله عز وجل قد أحب هؤلاء. لذلك لو رجعت كتاب التوحيد، لو رجعت رسائل الشيخ، لو رجعت سلك كشف الشبهات وغيرها من هذه الرسائل، لوجدت أن الشيخ رحمه الله ينتقل من شيء إلى شيء، ينتقل من مقدمات ثم إلى أدلة ثم إلى نتائج يعتمد عليها ويرتكن إليها بعد ذلك. فارجع، قد ذكرت لك أن هناك في الكتاب 4 شبه كبار، 3 في أول الكتاب وواحدة في آخر الكتاب التي ذكرتها في أول هذا الدرس، وأن الشيخ بدأ رسالاته بمقدمة. هذه المقدمة مضمونها بيان التوحيد وبيان دعوة المرسلين، وأن الرسل إنما أرسلوا بالتوحيد، وأنهم ما قتلوا إلا على التوحيد، وأن الأصل في التوحيد إنما هو توحيد الألوهية. وهذا ما ركز عليه الشيخ رحمه الله، استدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين مع أنهم كانوا يعترفون بوجود رب خالق مدبر محي مميت رازق لهذا الكون، إلا أنهم كفروا بتوحيد الألوهية. والشيخ رحمه الله لما قدم بهذه المقدمة بدأ يعرض ما يعانيه في زمانه، ما يعانيه في هذا الزمن، وما نعانيه أيضا في زماننا من الصوفية الغلاة أو من الشيعة الروافض أو من أصحاب الفرق الهدام، أن لهم علماء وأن لهم مفكرين، ولهؤلاء العلماء والمفكرين لسان ولهم حجة ولا تستهن بهم، فإنهم أناس قد أمضوا طويلا من أعمارهم في دراسة هذا الباطل فلا تستهن بهم، خاصة أنه في زماننا قد زاد الأمر على ذلك ما يعرف بالمنظمات الآن، منظمات تنصر الطرق الصوفية مثلا، فها هي مشايخ الطرق الصوفية وها هي منظمات كذا وكذا وكذا كلها تحارب أهل السنة، وكلما ذهب واحد أتوا إلينا بواحد وبثالث وبرابع، فالأمر شديد. الشيخ قال لك لا تستهن بهؤلاء ومع ذلك حصن نفسك، وأول شيء تحصن به نفسك أن تستعين بالله عز وجل، هذا هو سلاحك الأول. قد ذكر أن العامية من الموحدين يغلب الألوف المؤلفة من أمثال هؤلاء، العام من الموحدين يغلب الألوف المؤلفة. من هو العام من الموحدين؟ العام الرجل الذي صح توحيده وصحت عقيدته، إلا أنه لا يحسن الجدال ولا يحسن المناظرة، ومع ذلك ينصره الله عز وجل، ينصره الله بثبات، ينصره الله بحمايته، ينصره الله ويثبته عند موته، ينصره الله في آخرته حتى وإن لم يجد مسألة الإيه؟ مسألة المناظرة والجدال. فما بالك إذا كان عالما من علماء التوحيد. فحصن نفسك واستعن بالله عز وجل واستعد، ثم بعد ذلك اطلب العلم الشرعي، اطلب العلم الشرعي. فأنت تحتاج إلى أمر في غاية الخطورة، تحتاج إلى أن تدفع الشبهة عن الناس بالعلم، وهذا أخطر شيء. ثم بعد ذلك يذكر الشيخ في هذه المقدمة الرائعة لا تخف، طالما أنك استعنت بالله وطالما أنك حصنت نفسك بالعلم وملأت نفسك به فلا تخف، فإن كيد الشيطان كان، وأنت كنت أيضا ضعيفا بدليل قول الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيف، ولكنك صرت الآن قويا بفضل الله، صرت قويا بفضل أمرين، أما الأمر الأول التجاؤك إلى الله عز وجل، وأما الأمر الثاني سيرك في طريق الأنبياء، وطريق الأنبياء هو العلم، وطريق الأنبياء هو العلم. فأنت سرت واحتصنت بهذين الحصنين فلا تخف ولو كان من كان هؤلاء. ثم بعد ذلك يبدأ الشيخ فيركز على لب الكتاب ومضمونه، وهي أن أي شبهة تثار في رسالة كشف الشبهات، أي شبهة تثار لها ردود، ولكن إن أردت أن تجيد الرد جيدا فلا تسرح ولا يسرد ذهنك ومخالفك يتكلم. أنت الآن تلقي علي الشبهة فأنا لابد أن أركز، لا أستهن بالشبهة ولا ألتفت يمينا ولا يسارا، بل إن استطعت أن أكتب عناصر الشبهة أكتبه وركز في كلام، فإن غالب الشبه ردها فيه إن لم يكن كله، غالب الشبه ردها فيه. فمثلا استدللنا بشبهة الآن ورددنا من الشبهة دليلها فيه، وحديث الرجل الإيه؟ الضرير على من يجيز التوسل بالإيه؟ بذوات الصالحين، فأي شبهة ردها فيه، ولها ردان، رد مجمل ورد إيه؟ ورد مفصل. أما الرد المجمل فهو الرد الذي تستطيع أن تعلم به مدى قوة الرجل الذي يحوره، يعني هو يقول لك مثلا الذهاب أو دعاء الصالحين، مثلا دعاء الصالحين عباد، فأنت عندك رد مجمل تقول أنا أعلم أن الدعاء عباد وأن العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، قال الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، انتهى الأمر. ولكن إن أتاك الرجل بدليل أو بشبهة وبشبهة وبشبهة هذا لا يحصل معه الرد الإيه؟ الرد الإجمالي. رجل يأتي لك فيقول السفور حلال، أن تخرج المرأة كاشفة عن وجهها وشعرها هذا حلال، أنت ترد عليه ردا إجماليا فتقول له أنا ما أعلم إلا أن الله عز وجل حرم النظر إلى المرأة، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فلأي شيء إذن حرم الله عز وجل؟ وما هو الذي حرمه الله رب العالمين؟ إذن رددت عليه بإجمال بكلمة واحدة وهي قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أتاك رجل فقال رافضي خبيث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كفار، تجيب عليه رد إجمالي فتقول أنا أعلم أن الله عز وجل قد قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا كان الله رضي عنه وإذا كانوا هم قد رضوا عن الله فكيف تكفرهم بعد ذلك؟ بل الذي يكفرهم بعدما يسمع هذا الكلام إنما هو الذي يكفر بالله عز وجل، لأنه كذب ما جاء به الله أو ما نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الرد الإيه؟ الرد الإجمالي، كلمتين ثلاثة أربعة تنسف الخصم من مكانه. ورد عليه مثلا هؤلاء الذين ينكرون علو الله عز وجل ويقولون هو معنا في كل مكان، معنا في كل مكان بذاته ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم. رد عليه، فردك فيما قال، ما الذي قال؟ ماذا يريد أصلا؟ ماذا يريد أصلا؟ يريد أن يثبت أن الله في كل مكان بذلك، فأنت ترد عليه من الآية، لا تأتي بأدلة أخرى. فالنجاح كل النجاح في أن تستطيع أن تصل إلى عدوك من كلام، وكما قلت غالب الشبه ردها فيها. قل له: أنت ذكرت وقلت ألم ترى أن الله يعلم في بداية الآية، ألم ترى أن الله يعلم، ولم يقل معنى بذلك، وفي آخر الآية قال الله عز وجل وهو بكل شيء عليم. فإن كان معنى بذاته فلماذا قال هذه ولماذا قال هذا؟ إن دل هذا فإنما يدل على أن الله معنا بعلم، معنا بعلم، وهو سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه بائن من خلقه. هكذا ذكر الشيخ رحمه الله أن الرد ردان: رد إجمالي، كلمات بسيطة تستطيع أن توقف بها زحف عدوك وأن توقف شره، ثم بعد ذلك رد تفصيلي. وقد ذكر أعظم الشبه ثلاثا هي أقواه في بداية الرسالة، فقال: الشبهة الأولى أن هؤلاء كانوا كفار وأنا مؤمن موحد أقول لا إله إلا الله، فكيف تشبهونني بهؤلاء الكفار؟ ورددنا عليه. ثم بعد ذلك شبهة أخرى، وهي أنه سيقول لك إن هؤلاء كانوا يدعون الأصنام، أما أنا فأدعو الله عز وجل وأتوجه إلى الله عز وجل بالصالحين بالأنبياء بالملائكة، فكيف تسوي بيني وبين من دعا الأصنام؟ والجواب عليه، الجواب مين تذكر الجواب؟ تفضل. شفت بقى؟ خلي بالك، وغالب هؤلاء يخون في كلام. لا تظن أن المبتدع أو المخالف، يعني لو فتشت في كتب أهل السنة لوجدتهم من أأمن الناس، فهم ينقلون ما ذكره المخالف ويحيلونك إليه. ولكن فتش في كتب الروافض، فتش في كتب الصوفية، فتش في كتب الغلاة والضلال، ستجدهم أكثر الناس كذبا وهم يشوهون الحقائق. الرجل يقول لك: هؤلاء كانوا يدعون الأصنام، من قال هذا؟ إن المشركين كانوا يدعون الأصنام ويدعون الأنبياء ويدعون الصالحين ويدعون الملائكة ويدعون الجن. إذن أنتم وهم سواء في مسألة اتجاهكم بالدعاء، يدعون الملائكة بدليل قول الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يدعون عيسى عليه السلام لأن الله عز وجل سيناديه يوم القيامة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. يدعون الصالحين وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا تذرن ود سواع ويغوث ويعوق ونسرا، إلى آخر ما ذكر الله رب العالمين. فهم يدعون هذه الآلهة التي كانت في الأصل صالحة، أناس صالحون. هذه الشبهة الثانية التي ذكر الشيخ. ثم بعد ذلك سيذكر لك ويقول: إننا نتشفع بهم يوم القيامة، فلماذا تحرمنا منهم الآن؟ نحن لنتشفع بذاتهم يوم القيامة، إنما نتشفع بهم يوم القيامة في أمرين: في أمر يقدرون عليه إذ أنهم أحياء في هذا اليوم ونحن كذلك أحياء، فالحي يسأل من الحي ما يقدر عليه، هذا أمر جائز، كما قال الله عز وجل: استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. يجوز الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه الآن. وثانيا نحن يوم القيامة لا نستغيث بهم لذاتهم، وإنما نطلب منهم أن يدعوا الله عز وجل. فالشفاعة لا يعطاها النبي إلا لأمر من الله عز وجل. هذه هي الشبه الكبار. وبعد ذلك ينتقل الشيخ إلى 9 شبه صغار كما يسميها الشيخ أو كما يذكر بعض أهل العلم ويرد عليه. وبعد ذلك يختم بمسألة التوحيد ومسألة العذر. هذه مسألة قد أطلت النفث فيها، وهي مسألة العذر بالجهل. ارجع ففقر هذه الرسالة فقرات بدون شرح، بدون شرح، وانظر الشبهة الأولى ويعني مهاراتك في تحديد هذه الشبهة، ثم اعرض الشبهة الثانية، ثم اعرض الثالثة، وانظر كيف رد الشيخ. احيانا يرد الشيخ رحمه الله كما ذكرت اليوم على شبهة واحدة بعشرة اوجه في 5 سطور. يعني يرد على شبهة واحدة بعشرة اوجه، والعشرة اوجه كلهم كانوا في 5 سطور. شفت بقى الفضل من الله عز وجل، قليل الكلام إلا أنه كثير الإيه؟ البركة. أما نحن فكلامنا كثير، وأين هي بركتنا؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا البركة في زمن قلت فيه البركة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وموعدنا إن شاء الله بعد العيد، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا في كتاب آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.